أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تستحب صلاة النافلة في الروضة؟ لا أعلم دليلا على تخصيص الروضة بالنافلة، لكن يقول بعض أهل العلم إن صلى فيها في غير أوقات النهي تحريا للفضل فلا بأس، لكن ليس هناك دليل صريح يدل على أن الروضة تخص بصلاة خاصة، ليس هناك دليل صريح، بل إن الصف الأول أفضل منها بالنسبة للفريضة، والبعض من الناس يحاول أن لا يصلي إلا في الروضة حتى ولو كان ذلك في الفريضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فاعمد إلى الصف الأول يا عبد الله، أفضل من الروضة في الفرائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول وما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبادر يا عبد الله إلى الصف الأول، خير لك من البقاء في الروضة. وهنا أنبه إلى شيء خطير: البعض من الناس يحاول أن يزاحم في الصفوف كي يتحرى الصلاة نحو القبر، كي يتحرى الصلاة نحو القبر الشريف. أقول يخشى أنه لا تصح صلاته إذا قصد ذلك، إذا قصد ذلك وظن أن صلاته نحو القبر أفضل فإن صلاته لا تصح بل هي باطلة. لكن لو قدر أنه بسبب الزحام قدرا اتفق أنه توجه إلى جهة القبر لأنه بينه وبين القبلة، أقصد بالنسبة لوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أما أن يتعمد في مساجد أخرى فيها قبور لا، لكن الوضع الذي فيه القبر قد يضطر البعض الناس إلى أنه يكون بينهم وبين القبلة دون تعمد ودون تقصد فصلاته صحيحة إن شاء الله. أما أنه يعمد إلى يعني يمشي ويزاحم ويماحك حتى يوجه وجهه نحو القبر بقصد أو بدعوى أن صلاته بهذه الطريقة أفضل فإنه حينئذ لا تصح صلاته أبدا، بل هي صلاة باطلة لأنه قصد القبر بذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.